بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فها هو الشهر الذي كنا بالأمس القريب نستقبله، حتى أن منا من ما زال في مراسم الاستقبال، ومنا من ما زال يمني نفسه أنه سيقرأ القرآن غدا، أو أنه سوف يفرغ نفسه لقيام الليل غدا، أو أنه سوف يفعل كذا وكذا غدا. وإذ بالشهر يمر مرورا سريعا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة تقارب الزمان، وهو أمر نفسي يشعر به أهل الأزمان المتأخرة أن الوقت لا يكاد يتسع لما كان يتسع له في الأزمنة الأولى، مع أنه إذا قيس بطرق قياس الوقت فالوقت هو هو. وسبحان الله العالم بأسرار خلقه، فهذا أمر محسوس مشاهد تجد مصداقه أكثر ما تجده في مثل هذه الأزمنة التي يتحراها الناس بداية ونهاية، فإنك لا تكاد تدرك بداياتها حتى تجد أن نهايتها قد أتت. وإذا كان كذلك، فإن على العاقل أن يعرف لكل زمان حرمته وأن يعرف لكل زمان شرفه، وإن الله عز وجل جعل هذا الشهر هو أفضل أشهر العام وخصه بفريضة لا يختص بها دون غيره، وخصه بعبادات أخر يختص بها دون غيره، وجعل آخره هو خير أيامه، حتى إذا أصاب النفس نوع من الكلل أو الملل كان الدافع في ازدياد، فيزداد عملها ويزداد اجتهادها. حتى وإن بقيت أيام من الشهر فإن فيها ما فيها من الخير والفضل. وإنه مما يتعلق بالثلث الأخير من الشهر تحري ليلة القدر، وهي بفضل الله تبارك وتعالى ليلة اختص الله بها بفضلها هذه الأمة، أنزل فيها كتابه وجعل فضلها يدور مع السنين. وهذا أمر في غاية الأهمية أن ندركه، فإن كون أن ليلة ما حدث فيها شيء ما في زمن ما لا يدل أن فضلها يتكرر. فيوم الاثنين الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول بعض أهل السير أنه وافق 12 من ربيع الأول من ذلك العام جعل الله لذلك اليوم فضيلة تتكرر، ولكن تتكرر في مثل ذلك اليوم من كل أسبوع، وليس في مثل يوم الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام، وإنما جعل اليوم الاثنين فضيلة خص بأنه يستحب الصيام فيها. ولذا فإن الذين ينكرون على من يهجرون بدعة الاحتفال بيوم الثاني عشر من ربيع الأول زاعمين أنهم بهذا قد قصروا في الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بل أنتم الذين اختزلتم 50 يوما في العام، لأن الفضيلة تتكرر كل أسبوع من يوم الاثنين بغض النظر عن موافقته للثاني عشر من ربيع الأول من عدم، اختزلتم تلك 50 يوما أو نحوها في يوم واحد. فالعلة أنه إذا حدث حدث ما في ليلة ما فإنه قد يتكرر فضل تلك الليلة من كل عام، أو يتكرر من كل أسبوع، أو لا يتكرر. فجعل الله عز وجل فضيلة الليلة التي أنزل فيها القرآن فضيلة تتكرر في كل عام، وجعل فضيلة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكرر كل أسبوع. وما عدا ذلك من الليلة التي حدث فيها الإسراء والمعراج، والليلة التي حدثت فيها الهجرة إلى غير ذلك من المناسبات، لم يجعل الله له فضيلة تتكرر لا كل عام ولا كل أسبوع. فينبغي أن نقف مع شرع الله عز وجل حيث كان. ليلة القدر ليلة يتكرر فضلها كل عام، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وأخبر بعلامات عنها أنها ليلة 21 أو ليلة 25 أو ليلة 27، ومنه أخذ العلماء أنها تنتقل في الوتر من العشر الأواخر، وأنها في عام ما كانت ليلة 21 فأخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر كانت ليلة 25 فأخبر عنها صلى الله عليه وسلم، وفي آخر كانت 23. ثم إنه لما كثر عدد الرواة الذين رووا أنها ليلة 27 قالوا إذن أنها كانت مع انتقالها في الوتر من العشر الأواخر، إلا أنها كانت تأتي في يوم السابع في ليلة 27 كثيرا، ومن ثم كثر من روى أنها ليلة 27. وعلى أي فليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من 1000 شهر، فلا يبعد على إنسان يتحرى ليلة ذاك فضلها أن يتحرى العشر الأواخر بكاملها، وليس الوتر منها فقط بل أوطارها وأشفاعها، لأنه ورد في بعض الروايات أيضا أنها يمكن أن تنتقل في العشر الأواخر بأسرها. فينبغي أن يكون الإنسان على قدر ما يطلب، فإذا كان الإنسان يطلب ليلة فضلها كألف وعبادتها كعبادة 1000 شهر في الأجر وفي الثواب، فيجمل به أن يجتهد في الطلب، وليس بكثير على ليلة هذا شأنها أن يجتهد 10 ليال كاملة رجاء أن تكون إحداها هي تلك الليلة التي فضلها على النحو الذي وصفنا. وعلى أي فاليوم هو يوم 26 من شهر رمضان المبارك، ومن ثم فبغروب شمس ذلك اليوم تبدأ ليلة 27، وهي الليلة التي قد يقول بعض الناس اختصارا أنها هي ليلة القدر، لا بأس بأن تتحرى أكثر من غيرها، ولكن علينا أن نجتهد في تلك الليلة وفي ما بقي بعدها، فما بقي بعدها إلا ليلتان أو 3، على العباد أن يجتهدوا فيها اجتهادا كبيرا ولا يكتفوا بالاجتهاد في تلك الليلة فقط. فإنه أيضا ورد عدد لا بأس به من الآثار أنها تصادف ليلة 29، وكما ذكرنا هي الجمع بين ذلك كلها أنها تنتقل في الوتر من العشر الأواخر، وليلة 27 أرجاها، ولكن تصيب تلك الليلة في بعض السنوات وتكون في غيرها في سنوات أخرى. هذه الليلة ينبغي أن يعمرها الإنسان أو عندما يلتمسها في قيام العشر الأواخر يعمرها بالصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا مل وأراد أن يروح عن نفسه فليكن بالذكر والاستغفار والدعاء. ومن أجمع الأدعية في هذا الباب ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أرأيت يا رسول الله لو أني أصبت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وذلك أن في آخر ذلك الشهر عتق من النيران، وعفو الله تبارك وتعالى فيها واسع، فناسب في تلك الليلة الفاضلة أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء. والدعاء بصفة عامة من المستحب أن يجمع فيه بين الثناء والمسألة، فلا يسأل هكذا بلا ثناء. ولذا فكان في هذا الدعاء على وجازته ثناء على الله تبارك وتعالى: اللهم إنك عفو تحب العفو. والله تبارك وتعالى لحبه للعفو سمى نفسه بأسماء كثيرة تدل على ذلك، فمن أسمائه عز وجل الستير، ومن أسمائه الغفور، ومن أسمائه الغفار، ومن أسمائه غافر الذنب، ومن أسمائه عز وجل العفو، وهو أشملها، لأن المغفرة هي الستر، وهي في معنى، فالغفور بمعنى الستير، والعفو يشمل الستر ويشمل فوق ذلك محو آثار الذنب بأن تبدل السيئات حسنات، وأن يستر الله تبارك تعالى على صاحبها في الدنيا والآخرة. وعلى أي كلها أسماء وصفات لله عز وجل، على العبد أن يعرفها وأن يثني على الله بها، وأن يمتلئ قلبه إجلالا وتعظيما لله عز وجل، الذي مع أنه الرب وهو الإله المستغني عن خلقه، فإنه كان لهم غفورا رحيما عفوا كريما، قبل منهم اليسير من العمل، وتجاوز عن الكثير من الزلل. وفوق هذا فإن من يأتيه تائبا يبدل الله سيئاته حسنات، فعلى العبد أن يمتلئ قلبه وهو يدعو بهذا الدعاء، لسيما وهو يلتمس تلك الليالي المباركة، أن يمتلئ قلبه إجلالا وتعظيما لله تبارك وتعالى، وعلى مقدار ما يكون في القلب من المحبة لله والخوف منه والإجلال له والتعظيم له سبحانه وتعالى، على مقدار ما يرتفع قيمة هذا الدعاء ويكتب للعبد به الحسنات ويكون أرجى لقبول ذلك الدعاء. فإن الدعاء ليست كلمات يتحرك بها اللسان، وإنما قبل ذلك يكون حالة في القلب تعبر عن الرغبة والرهبة، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فإذا وجد هذا في القلب ثم عبر عنه اللسان كان هذا هو عين المراد من خضوع القلب والجوارح لله تبارك وتعالى. على العبد أن يستحضر أنه في حاجة ماسة لرحمة الله عز وجل، وفي حاجة ماسة لعفو الله سبحانه وتعالى، حتى وهو في ذلك الشهر وهو في تلك الليالي التي يكون حاله هو بالنسبة لحال نفسه في غيرها من الليالي أفضل من غيره، ولكنه لا يمكن أبدا أن يقارن بما ينبغي أن يكون عليه العبد مع سيده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان العبد يريد رحمة الله تبارك وتعالى ويريد أن يدخله الله الجنة وأن يزحزحه عن النار، فعليه أن يدرك أن هذا لن يتم إلا بأن يعمل بما يستطيع من طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يرفع أكف الضراعة لله عز وجل، أن يعفو عنه وأن يقبل عمله وأن يتجاوز عن زلله. فمما بقي من هذا الشهر هذه الليالي يرجى أن يكون من ضمنها تلك الليلة المباركة التي ينبغي على العباد ألا يفوتوها بالاجتهاد في تلك الليلة وما بعدها حتى ينتهي ذلك الشهر، علهم أن يصيبوا تلك الليلة المباركة فترتفع بها درجاتهم وتزداد بها منزلتهم عند الله تبارك وتعالى. ومما يتعلق أيضا بآخر هذا الشهر من عبادات ينبغي على العباد أن يتقنوها وأن يحسنوها، لأنها من العبادات التي اختص الله بها هذا الشهر، ولأنها يعني من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، فهذا هو الغرض من فريضة تلك الفريضة وهي زكاة الفطر وارتباطها بذلك الشهر الكريم، وهو شهر تزكية النفس وتعويدها على أن تترك ملذاتها لله تبارك وتعالى. وهذا يكون في المقام الأول بعبادة الصوم الذي يترك فيه العبد طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي من قوله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه النكتة أن يتعود العبد أن أمر الله عز وجل مقدم عنده على شهوات نفسه وعلى حظوظ نفسه، ولأنه المطلوب منه في حياته بصفة عامة أن ينتفع بها، وفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ولكن عليه أن يتجنب ما حرم الله تبارك وتعالى. وهو في هذا الشهر يتربى على أن يترك أشياء طيبة مباحة الأصل، ولكن لأن الله أمره أن ينتهي عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فعليه أن ينتهي. فهذا يراد منه أن يستصحبه أن يترك لله، أن يعتاد أن يترك لله تبارك وتعالى. وكان من تمام ذلك أن يعتاد أن يترك شيئا من نومه لله، ولذا شرع قيام الليل وشرع بمزيد من ذلك الاعتكاف بما فيه من الاجتهاد في قيام الليل أكثر، وفيه من ترك الصحبة والمخالطة بأنه لا يختلط بالناس إلا على قدر الضرورة، بحيث يعتاد أنه ترك كل شيء لله عز وجل. وتمام ذلك أن يترك من ماله شيئا لله عز وجل. وزكاة الفطر تمتاز عن زكاة الأموال بأمر في غاية الأهمية، وهي أنها تجب على الغني والفقير. فإذا كانت زكاة المال لا تجب إلا على من حاز نصابا، وهذا لأن الأصل في مشروعيتها أن يواسي الغني الفقير. وأما زكاة الفطر فهي تربية للأمة بأسرها أن تعتاد أن تنفق لله عز وجل، وأن تتراحم وتتواسى فيما بينها. ولذا فإن من ملك قوت يوم العيد وليلته عليه أن يخرج زكاة الفطر، حتى وإن كان هو نفسه يتلقى زكاة الفطر. وهذا مما يضمن أمرا آخر، وهو أن في ذلك اليوم يوم الفطر من الصوم جعل الله عز وجل الفطر فيه واجبا، صوم يوم العيد من الأيام المحرمة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الصوم له بداية وله نهاية، فلا ينبغي لأحد أن يتعدى على ذلك عبودية لله تبارك وتعالى. ففي اليوم الذي جعل الفطر فيه شعيرة، واليوم الذي جعل الفطر فيه أمر من أمور هذه الأمة، ينبغي على كل أحد غنيا أو فقيرا أن يجد فطره. ومن ثم فإنه حتى وإن وجد فقير لا يعرفه الناس، فإن الفقراء من إخوانه الذين يعرفون حاله سوف يأتيهم من زكوات الفطر التي تجعل عندهم ما يزيد على قوت يوم العيد وليلته، ومن ثم يجب عليهم بدورهم أن يخرجوا زكاة الفطر. فزكاة الفطر من رمضان زكاة تجب على كل مسلم يملك قوت يوم العيد وليلته، وليست على الأغنياء فقط. وهذا من النكات التي في هذه الزكاة التي تنفرد بها عن غيرها، ولذا فهي من آكد شعائر الإسلام على المسلمين أن يحرصوا عليها وأن يحرصوا على بذلها. وهي قد شرعت كما ذكرنا طهرة للصائم من اللغو والرفث، فأيضا هي من عفو الله ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن يشرع لهم من أسباب المغفرة ومن أسباب تنقية الصيام وتطهيره مما يكون قد وقع فيه من نقص أو غيره. وشرعت طعمة للمساكين، ولذا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام كما ورد في بعض الآثار، وورد تفصيل هذه الأنواع من أنها صاعا من شعير أو صاعا من بر أو من تمر أو من زبيب أو من غيرها. ومنه أخذ أهل العلم أنها إنما تكون صاعا من أي نوع من أنواع الطعام أنواع الحبوب أو الثمار المدخرة، وهذا لأنه فيه نفع للفقير، فإن الحبوب والثمار المدخرة تبقى إن أكل منها يوم العيد، وإن بقي عنده منها بقي ما شاء الله له أن يبقى، ومن ثم فهي شرعت من هذا الجنس لأن فيه طعم للمساكين ولأنها يمكن أن تبقى عندهم. ومن المسائل الفقهية المشهورة التي لا تتعلق بزكاة الفطر وحدها بل تتعلق بالزكاة بصفة عامة، هل إذا وجب على الإنسان زكاة من جنس ما من أجناس الأموال هل يجوز له أن يحولها إلى نوع آخر، بمعنى أنه من كان عنده نقود مدخرة فإذا يجب عليه الزكاة نسبة من هذه النقود، هل يجوز له أن يشتري بها لحما فيوزعه على الفقراء أو يشتري بها حاجيات لهم كما يسأل كثير من الناس، هل من كان عنده زروع وعليه زكاة زروع هل يجوز له أن يخرج قيمتها أم أنه يجب أن يخرج الزكاة من نفس ما وجب عليه؟ وجمهور أهل العلم على أنه ينبغي على من وجب عليه شيء أن يخرجه كما وجب عليه، إلا أن يعجز عن إخراجه فينتقل حينئذ إلى قيمته، وهذا مراعاة للأمر الشرعي ومراعاة لا يكون الذي يخرج الزكاة يتعامل فيما لا يحق له، فالله عز وجل أوجب في ذمته شيئا ما، فكيف يقدر أو يرجع له هو تقدير قيمته مع أنه أحد طرفي تلك المعاملة، إلى غير ذلك من الأدلة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، وكما ذكرنا هذه المسألة لا تتعلق بزكاة الفطر وحدها وإنما تتعلق بكل الزكوات. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلا أن إلى التوسط في المسألة، فقال الأصل إخراج عين ما وجب، وأما إذا عجز فيخرج القيمة كما هو مذهب أبي حنيفة. قال وكذا لو اختار الفقير وطلب من الغني أن يبدله هذه بشيء آخر فإنه حينئذ يجيبه إلى طلبه، والأمر في المسألة كما هو الأمر في سائر الخلافات الفقهية، إنما يرجع الإنسان فيها إلى الأدلة وما غلب على ظنه من موافقتها لشرع الله تبارك وتعالى، أو يقلد أوثق من لديه من أهل العلم. والاحتياط على كل حال أنه طالما أن الشيء الذي أوجبه الشرع بعينه شيئا نافعا يحتاجه الفقير، فالأولى في ذلك أن يصل إليه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحكمة في كل نوع من أنواع الأموال تختلف عن النوع الآخر، والفقير يأتيه من زكوات النقود تأتيه نقود، ومن زكوات الزروع يأتيه زروع، ومن زكوات الماشية في البلاد التي فيها ماشية يأتيه ماشية، ومن زكوات عروض التجارة فيأتيه من كل من عنده نوع تجارة من أنواع التجارات التي يتجر فيها، وهذه زكاة الفطر من رمضان يأتيه طعام، وهو أكد حاجات الإنسان، ولا يوجد إنسان يسمى فقيرا ويمكن أن يستغني عن أنواع الطعام، لا سيما إذا تحر الأنواع التي يكثر تناولها كما في بلادنا. فمن أراد أن يخرج زكاة الفطر فليتحرى أن يكون من الأرز والعدس والفاصوليا واللوبيا وغيرها مما يعتاد الناس تناوله في هذه البلاد، ويجوز في ذلك الوكالة بأن يدفع من أراد أن يخرج الزكاة قيمتها لمن يخرجها بعد ذلك طعاما، وهي شعيرة من شعائر الإسلام. ومن أخرجها نقودا عملا بفتوى الإمام أبي حنيفة وظنا منه أنها مجزئة، ولا ينبغي للإنسان في هذا أن يكون اختياره بناء على الأيسر، وأنما اختياره بناء على ما ينقضح في ظنه أنه إلى الله أقرب، فمن فعل بهذا أجزاه إن شاء الله، وإن كان الأحوط على ما بينا لا سيما مع حاجة الفقراء بالذات في زماننا إلى الطعام، وأن تأمين الطعام لهم من آكد الحاجات. ولعله يحدث في بعض الأحيان أشياء فيها نوع من التناقض، فتجد البعض يفضل في زكاة الفطر أن يخرج القيمة ثم يأتي في زكاة الأموال فيريد أن يشتري بها قماشا أو يشتري بها لحما. والصحيح والأسلم في ذلك كله أنه متى وجب عليه شيء أن يدفعه إلى الفقراء كما هو. فينبغي على العباد أن يتحروا زكاة الفطر من رمضان، وهي زكاة الفطر من رمضان، ومن ثم تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، ومع أن الأصل أن الأداء ينبغي أن يكون بعد الوجوب، فلا تستطيع أن تصلي مثلا صلاة الظهر إلا بعد أن يدخل وقت الظهر، ولكن في الزكاة عموما، في زكاة الأموال وفي زكاة الفطر، وردت الرخصة من الشرع حتى يسهل هذا. فمما رخص الشرع فيه في زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. ومن ثم فربما ترخص البعض أكثر فأراد أن يخرج زكاة الفطر من رمضان من أول شهر رمضان، وربما ترخص البعض أكثر وأكثر فأخرجها قبل أن يأتي الشهر أصلا، وهذا يخل بمقصودها أنها طعمة للمساكين في يوم العيد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. فمن أراد أن يترخص في إخراجها قبل زمن وجوبها فليكن قبل العيد بيوم أو يومين كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما توكيل المساجد في إخراجها فالأمر فيه واسع، لأن المسجد إنما يكون وكيلا عن من يخرج الزكاة وليس وكيلا عن الفقير، والمساجد بعد ذلك تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. ولا ينبغي كما ذكرنا التوسع في استخدام الرخصة بحيث تخرج العبادة عن مقصودها، وينبغي علينا دائما أن ندرك الحكمة الشرعية وأن نشكر الله تبارك وتعالى على هذا الدين الكامل الشامل الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. فتلك زكاة الفطر من رمضان إنما شرعت لكي تغني الفقراء عن السؤال في يوم العيد، ومع هذا تيسيرا على من أراد أن يخرجها، ولأنه متى ظهر هلال رمضان فقد يكون الناس في شغل وفي حاجة للاستعداد ليوم العيد، فرخص أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، يخرجها كل أحد عن نفسه وعمن يعوله ممن معه من زوجة وأولاد ووالد ووالدة، كل من ينفق عليهم يخرج عنه الزكاة صاعا من طعام على النحو الذي ذكرنا. فينبغي على العباد أن يتحروا ذلك وأن يطيبوا تلك الزكاة وأن تطيب بها أنفسهم، وأن يخرجوها من الأنواع الأطعمة الشائعة في زمانهم حتى يشعر الفقير أنه يأكل مما يأكل منه الغني. وينبغي بالإضافة إلى ذلك، وكان السلف رضي الله عنهم يتحرون بالصدقة المستحبة هذه الأوقات الفاضلة التي يحتاج فيها أن تشيع روح المحبة والمودة بين المسلمين. فالله تبارك وتعالى جعل دينه قائما على إخلاص العبادة له وعلى الإحسان إلى المخلوق، ولذا دائما ما يقرن بين الصلاة والزكاة. فينبغي أن تدرك أن هذا الدين قائم على ذلك، فإن كنت في هذا الشهر قد أحسنت فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى من صلاة وصوم، فينبغي أن تحقق الجانب الآخر وهو الإحسان إلى المخلوقين والإحسان إلى من يعاملك من الجيران والزملاء ممن لا يحتاجون إلى مالك، أن تبذل لهم من وجهك وانبساطك وحسن خلقك. ولذا ورد في الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفص ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. فإذا الإحسان إلى المخلوقين ممن لا يحتاجون إلى ماله إنما يكون ببسط خلقه لهم، والإحسان إلى من يحتاجون إلى ماله فوق بسط الخلق وفوق البسمة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لا سيما إن كان ضعيفا منكسرا، فيكون الأمر بأداء زكاة الفطر ثم الزيادة ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتي جبريل فيدارسه القرآن. فالارتباط هنا بين العبادة والمعاملة، فإن إنه أجود الناس بصفة عامة لأنه أتقى الناس، ثم إنه في رمضان يزداد تقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يزداد مراجعته للقرآن وإتقانه له حينما يراجعه على جبريل عليه السلام مرة ثانية، فتجد هذا يزداد في جود النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا مما ينبغي أن يعيه كل من أراد أن يمتثل بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من آخر ما يتعلق بذلك الشهر أنه إذا انقضت العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فإذا كان بظهور هلال شهر شوال وانقضاء شهر شعبان يدخل الأمر في تكبيرات العيد، فيكبر المسلمون تكبيرات العيد من أول ظهور الهلال إلى أن يغدو إلى مصلاهم في صباح اليوم الأول من شهر شوال، فيتعلق بهذا الشهر بعد ذلك تكبيرات العيد ثم صلاة العيد، فينبغي على المسلمين أن يحرصوا عليها وأن يظهروها في ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذا كانت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصليها في المسجد مع شرف المسجد عموما في الصلوات، وإنما صلاة العيد لها حكمة أخرى يحتاج أن تظهر في الخلاء لكي يظهر الفرحة والبهجة ولكي يتمكن النساء والأطفال حتى الحيض كنا يخرجنا إلى صلاة العيد حتى يتمكننا من شهود الخير ودعوة المسلمين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله تبارك وتعالى وإن لم يكن يوجد خلاء مجمع خارج حدود المدن في زماننا لاتساعها وكبر مساحتها بدرجة لا تمكن من هذا، فإن المسلمين بحمد الله عز وجل في كثير من شوارعهم وطرقاتهم ينظمون تلك الصلوات فيها الفرحة والبهجة وشهود الخير ودعوة المسلمين، فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على تكبيرات العيد من أول ظهور شهر هلال شهر شوال، سواء ظهر في ليلة الرؤية فيبادر الناس إلى التكبير أو كان تمام العدة 30 يوما فيبادر الناس إلى التكبير بمجرد غروب شمس يوم 30 من رمضان، ويكبرون إلى أن يخرجوا إلى صلاة العيد في اليوم الذي بعده. وصلاة العيد من السنن الكفائية التي ينبغي على الأمة أن تحرص عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا تمام شهرنا وأن يتقبله منا. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن شهر رمضان مناسبة قوية لكي يدرك الناس الفرق بين من يجعل شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبين من يرفعون رايات أخرى ربما تتبجح أحيانا فيقولون العلمانية، وربما تتجمل أحيانا فيقولون ليبرالية، أو تتجمل أكثر فيقولون موائمة بين الدين والحياة إلى غير ذلك من العبارات. ودعك من الألفاظ وخذ إلى الحقائق، لا يوجد فيما نعلم بفضل الله تبارك وتعالى بين الدعاة إلى الله على اختلاف أنواعهم من قال للناس في رمضان اهجروا أعمالكم أو اتركوا أسواقكم حتى في العشر الأواخر منه، وإنما كان الكلام على عبادة الله تبارك وتعالى والاجتهاد فيها قدر الإمكان مع ظهور أثر تلك العبادة أو المطالبة والنصيحة وتناصح المسلمين فيما بينهم وبين بعضهم البعض، أن يظهر أثر هذه العبادة على أخلاقهم في معاملاتهم وفي أسواقهم وفي عملهم. فهذا هو الذي نريده، أن يكون الإسلام حاكما لجميع تصرفاتنا، وليس معناه كما يحاول البعض أن يوهم تنفيرا للناس